قتال أهل البغي. حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه، من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. ميتة عندكم ولا ميتة؟ ها؟ فميتته ميتة جاهلية. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يقتل أو تقتل عمار الفئة الباغية، تقتل عمار الفئة الباغية. مسلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى على هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها. حكم هذه الأمة من بغى عليها أنه لا يجهز على جريحها. إذا قاتلنا أهل البغي فوجدنا جريح لا نقتله، بخلاف الكفار إذا وجدنا جريح منه وخشينا نقتله، خشينا أن يعالجوه فيرجع علينا. أما الفئة الباغية لا، لا يقتل جريحها، لا يجهز عليه، ولا يقتل أسيرها. الكافر الأسير يجوز لنا أن نقتله، ولا يطلب هاربها الفئة الباغية، ولا يقسم فيئها. ما وجدنا من أموال لهم لا نتقاسمه. لكن هذا ضعيف، لكن صح عن علي رضي الله عنه من طرق، صح عن علي بن أبي طالب. وعن عرفجة ابن شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على حاكم، أمركم جميع مجتمعون، يريد هذا أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. والبغي تعريفه العدوان، فالفئة الباغية الفئة المعتدية، ويقاتلون لكن بعد النصح: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يا طائفة كذا أنت، يا طائفة كذا، يا أيها الناس أنتم اعتقدتم أننا تمالأنا مع الكفار، نحن لم نتمالأ مع الكفار، وانظروا ونبين لهم. فإن أبوا إلا الإصرار: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح وبيان الحجة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط، فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أحاديث من الباب ذكرناها. أقسام الخارجين على الإمام، الذين يخرجون على الإمام، أربعة أقسام: قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، أصحاب هوى امتنعوا عن طاعته لكن لم يقاتلوا، فهؤلاء قطاع طريق، يعاملون معاملة قطاع الطريق. قوم لهم تأويل، ظنوا أن الإمام أخطأ أو كذا، لكنهم نفر يسير، واحد اثنين عشرة، يسير ليس لهم منعة، كذلك هؤلاء يعاملون معاملة قطاع الطريق. قطاع الطريق هذا على مذهب. لذلك عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي لم يعامل معاملة البغاة، لا، قتل بعلي، لأنه لو عاملنا هؤلاء معاملة البغاة ولا يقتل أسيرهم. لا، الناس قال أنا من البغاة، بدأ يقتل الناس، أنا من البغاة. البغاة لهم أحكام خاصة، ومنها أنهم قوم متأولون يريدون الخير، فهموا أمر خطأ، يريدون الخير، ظنوا أن الحاكم أو كذا إيش مخالف للشرع وأنه كذا وكذا. أما إذا لم يكونوا عندهم تأويل، لا، هؤلاء خوارج، خوارج لهم أحكام، والبغاة لهم أحكام. وكتب الفقه ابن تيمية يقول مليئة بالخلط بين الفرقتين، فجعلوا أحكام التي تخص البغاة كأصحاب الجمل، أصحاب صفين، قريب أو في معنى الخوارج. لا لا، أصحاب الجمل وأصحاب صفين هؤلاء عند علي قوم بغاة، لا يجهز على جريهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستولى على أموالهم ولا يضمنون ما قتلوا. حتى علي ما ضمن معاوية ولا الحسن، لم يضمنوا معاوية ما حصل منه من القتل، ما قالوا اضمن ما قتلت، لا، البغاة لا يضمنون ما قتلوا، تأول، يريد الخير لكن أخطأ فيه. أما الخوارج لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرب. أولئك البغاة لا يبتدؤون بالقتال حتى يقاتلون، أما هؤلاء لا، الخوارج يبتدؤون بالقتال، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. خوارج يكفرون المسلمين بغير تأويل عن هوى، أما أولئك لا، البغاة. واختلفوا في أصحاب حروراء الذين قاتلوا علي، علي رآهم من البغاة، أمشركونهم يا علي؟ قال من الشرك فروا. أمنافقونهم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم، فاعتبرهم من البغاة، وبعض العلماء يعتبرهم من الخوارج، وهذا اجتهاد من علي كونه اعتبرهم من البغاة، اجتهاد من علي رضي الله عنه. قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ، هل يشرع قتالهم؟ كما ذكرنا لابد من نصحهم أول، كما ذكرنا في الآية وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا. إذا حضر معهم شخص لا يقاتل هكذا استحى، هل يقتل؟ قالوا لا يقتل إلا إذا دخل وسبب أمر، فهنا هو جاء، لكن إذا لم يقاتل حضر معهم في أخريات الجيش هكذا لا يريد أن يقاتل، علمنا أنه لا يريد أن يقاتل فلا يقتل، لأن الأصل حرمة دم المسلم، حضر معهم هكذا. حتى عبد الله بن عمرو حضر، قالوا لما حضرته مع معاوية؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطيع أبي ولا أقاتل، كان معهم في جيش معاوية، قال لما أنت معنا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطيع أبي فأنا أطيعه، لأن قال لي تعال ولا أقاتل، ما يريد أن يقاتل مؤمن، ما يقاتل جيش علي. قتل النساء والصبيان والعبيد لا يقتلون كما ذكرنا إلا إذا قاتلت المرأة، هنا تقاتل، ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه، منجنيق وهكذا حرائق، لا لا لا، لأن هذا إتلاف وقتل النساء والصبيان وتدمير، إلا إذا تحصنوا وبدأوا هم يحاربون بأمر يعم إتلافه، كذلك نحن نقابلهم بالمثل. ما استطعنا أن نتوصل للقضاء على فتنتهم إلا بذلك، هنا يعني للضرورة والحاجة. هل يجوز للإمام أن يستعين على البغاة على قتال البغاة بالكفار؟ لا يجوز، لأن الكافر ليس فيه رحمة للمسلمين على المسلمين. يعني لو وجد جرح في مسلم لا يجوز، إلا إذا ما استطعنا أن نذهب فتنته، هذا شيء آخر. ضرورات تبيح المحظورات، وعددهم كبير مثلا، وسيقضون على الدولة الإسلامية القائمة، يقتلون ولي الأمر ويقتلون الذرية ويقتلون، لا، الآن صارت ضرورة. وإذا رأى قوم رأي الخوارج لكن لم يقاتلوا الإمام، هل للإمام أن يبدأهم؟ يكفرون صاحب الكبيرة، تركوا الجماعة، ما يصلوا مع الجماعة، قالوا دماؤكم حلال، قالوا لكن ما قاتلونا، لكن ما قاتلونا. فقيل أن يحل قتالهم بذلك بعضهم، وبعضهم قال إذا سبوا الإمام تنقصوه فإنهم يعزرون. قال الإمام مالك عن البغضية، عندهم رأي الخوارج وسائر أهل البدع، قال مالك في البغضية وسائر البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة ودماؤنا حلال عندهم، قال يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. هذا يعني قول، وقول آخر لا يحل قتالهم كما ذكرنا، قول آخر. طيب، ابن قدامة قال الأصل حرمة دماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، لم يقتل المنافقين، وقال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، لكن من أظهر لنا رأي كفري هذا أظهر ما في قلبه، إذا أظهر لنا رأي كفري من غير شبهة من غير تأويل، لا، هذا أظهر كفره. أولئك المنافقين كانوا مندسين ويذكرون ألفاظ فيها نفاق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرها صريحة، إلا القرآن نزل وبين أنهم أهل نفاق. ضمان من قتل من أهل البغي وأهل العدل، هل يضمن إذا نحن قتلنا أهل البغي؟ ما نضمن، لأنهم تسببوا هم في قتال أنفسهم، وهم هل يضمنون قتلانا؟ ورد أثر عن أبي بكر الصديق، واعتراض عمر هو اعتبره إسناده ضعيف لكن له طرق، قال إما الحرب المجلية، أبو بكر يقول لهم إما الحرب المجلية أو كذا المخزية، قالوا وما المخزية؟ قال تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، قتلانا تدونهم مانعي الزكاة، ولا ندي قتلاكم وتبقون تسيحون في الأرض ليس لكم مكان إقامة حتى يري الله عز وجل خليفة رسول الله فيكم أمره. فعمر قال أما أنهم يدون قتلانا فيا أمير المؤمنين قتلانا قتلوا في سبيل الله لا يدونهم، أما الحرب المجلية وكذا فهذا حسب ما يرى أمير المؤمنين، أقره في هذا ولم يقره في الدية. هذا له أسانيد لا بأس بها. كذلك غنيمة الأموال وسبي النساء، إيش قلنا في تقرير ذلك؟ يترك أهل البغي سبي نسائهم وغنيمة أموالهم. هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم أثناء الحرب؟ احتجت إلى سيف ولا رشاش منهم، وجدت رشاش من عندهم؟ الشافعي يقول لا، ما يجوز، لأن مال المؤمن والأصل عدم الإباحة. آخرين قالوا لا يجوز، لأن الآن في حال حرب، ما دام أنا يجوز أن أقتله هو فيجوز لي أن أستعمل سلاحه. هذا القول أقوى. هل يغسل ويصلى من قتل من أهل البغي؟ نعم، قالوا يغسل ويصلى عليه، مسلم في الأخير، إلا إذا كان له فئة، فئة وما زالت الفئة ممتنعة هم يصلون عليه، ونحن نترك الصلاة عليه زجرا كغيره من أهل المعاصي، يزجر يعني. وهل يفسق البغاة؟ هل يفسقون؟ بعضهم قال لا يفسقون، أما الخوارج يفسقون، أما الباغي هذا متدين، إنما تأول ظن نفسه على صواب، مع أنه ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. وهل إذا سرقوا يقاد منهم؟ نعم يقاد، إذا سرق يقطع يده، إذا زنى يرجم إذا كان محصن. وإذا أعان البغاة الكفار علينا، إذا أعان البغاة الكفار علينا فيقتلون معهم لأنهم نقضوا العهد. طيب، هذا وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ مسائل أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.